بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما سبق شيخ أحسن الله إليه، ضابط الاستدراك، هل نقول مثلا كل ما خالف عالم متأخر المتقدم في مسألة نقول أنه استدرك عليه، أم لابد لا لا تكون ليس كل مخالف، ليس إيش الاستدراك هنا، ما هو ضابط ليس كله أيوة مخالف الاستدراك، إيش قلت أنت؟ إيش هل كل ما خالف متأخر نعم يأتي على قول عالم تقدمه فيخالفه في هذا القول ويدلل عليه، يخالفه في قوله ويدلل، هل نقول أن يخالف هذا يخالفه في قوله وإيش؟ نقول أن هذا ينظر هو خالفه، خالف قوله هذا، هذا القول والله هذه أمور تحتاج إلى دقة، إذا خالف قوله هذا القول في إيش مثلا؟ قد يكون في شيء معروف في العلم سابقا قديما وأخيرا أو وجديدا، يكون شيء في شيء معلوما في العلم، وذاك المتقدم تكلم فيه على غير صواب أو كذا مثلا، ها وهذا اللي جاء في أخيرا وقف عليه، ها وقف عليه، فإذا أصلحه فهذا لا يقال الاستدراك، لكن متى الاستدراك؟ الاستدراك لو ذكر شيئا، المتقدم ذكر شيئا في العلوم وهذا الشيء في الأصل ذكر أصله الصحيح، إلا أن هذا الشيء الصحيح اللي ذكره نقصه ما نقصه، تفهم؟ مما هو متفق عليه. أيوة مثلا نقص ما نقصه، وذاك المتأخر رأى كلام ذلك المتقدم وهو كلام صحيح له الصحة من على كل حال، لكن له نقص فيكمل أو كذا، هذا نوع من الاستدراك، والاستدراك على كل حال هذا يعود إلى العلوم أو إلى العلوم إلى العلماء، فهذا يقال له الاستدراك التكميل وما أشبه ذلك، لكن التصحيح إذا قيل استدراك فهذا وجه، لكن لا الصحيح الاستدراك مثل هذا التكميل وما أشبه ذلك، استدرك عليه، ترك شرطا، ما جاء بكذا ما جاء بكذا، لكنه عرف الشيء من حيث هو من حيث الجملة، عرفه السائل المتقدم عرفه من حيث الجملة، لكن نقصه ما ينقصه. يعني لو كانت المسألة خلافية وأتى براجع خلاف الذي رجح الأول ما يكون استدراك؟ لا لا لا ليس باستدراك، هذه مسائل ليس باستدراك من التحقيق، ليس باستدراك إلى التحقيق، لكن قد يقال استدراك تجوزا، تفهم؟ تجوزا، هذا مثل هذه الأمور عند العلماء بكثرة. السلام عليكم.